بسم الله والصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب العلامة أبي فهر المتنبي، ونحن ما زلنا في قراءة الرسالة الرائعة الزائعة، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، بارك الله فيك. وقد قلنا وقفنا عند كلام العلامة رحمه الله فيما ذكره من مجتمع بنك كأود، وبينا أمثلة لما كان أنذاك، وبينا شخصية محمد عبده والرافعية شيخه، وإن كنا أردنا أن نستوسع بعض شيء فيما أتى به غيرهم، ولكن سيكون في حينه إن شاء الله رب العالمين. ثم ذكر بعد ذلك العلامة أبو فهر رحمه الله في مسألة التي قال فيها: ويومئذ طويت كل نفسي على عزيمة حذاء ماضية، أن أبدأ وحيدا منفردا رحلة طويلة جدا وبعيدة جدا وشاقة جدا ومثيرة جدا. بدأت بإعادة قراءة الشعر العربي كله أو ما وقع تحت يدي منه يومئذ على الأصح، قراءة متأنية طويلة الأناة عند كل لفظ ومعنى، كأني أقلبهما بعقلي وأروجهما، أي أزينهما مختبرا بقلبي، وأجسهما جسا ببصري وببصيرتي، وكأني أريد أن أتحسسهما بيدي، وأستنشي أي أشم، وأستنشي ما يفوح منهما بأنفي، وأسمع دبيب الحياة الخفي فيهما بأذني، ثم أتذوقهما تذوقا بعقلي وقلبي وبصيرتي وأناملي وأنفي وسمعي ولساني، كأني أطلب فيهما خبيئا قد أخفاه الشاعر الماكر بفنه وبراعته، وأتدسس إلى دفين قد سقط من الشاعر عفوا أو سهوا تحت نظم كلماته ومعاني دون قصد منه أو تعمد أو إرادة. هنا ما ذكره العلامة أبي فهر رحمه الله فيما هو ذكره من قال: كأني أقلبهما بعقلي وأروجهما بقلبي وأجسهما جسا وأتحسسهما بيدي وأستنشي ما يفوح منهما. ما يقصد من ذلك؟ ما هما الشيئان اللذان يذكرهما هنا؟ هيا أخواننا، هذا يدل على عدم تركيز في الكلام. وقال رحمه الله بعدما ذكر، أظن الكتب ليست معكم، طيب لا بأس. قال لما قال رحلة طويلة وبعيدة جدا وشاقة جدا، قال: قرأت بدأت بإعادة قراءة الشعر العربي كله أو ما وقع تحت يدي منه يومئذ على الأصح، قراءة متأنية طويلة أنا عند كل لفظ ومعنى. ثم بدأ يذكر ما يتعلق باللفظ والمعنى، وانتبه، هذا هو فيصل علم البلاغة، بل قد يكون هو فيصل علوم العربية قط، بل قد تكون فيصل علوم الشريعة جمعاء. وكل ما يتعلق باللغة إنما يكون لفظا أو معنى، اللغة إما تكون لفظا أو معنى، أي اللفظ الذي تعبر به عما يدور من معنى في داخلك، فقد يكون المعنى ضعيفا واللفظ قويا، وقد يكون العكس، اللفظ ضعيفا والمعنى قويا، وقد يكون أو قد يكون قويان وقد يكون ضعيفان. فمن هنا ترجح قوة ما يأتي به المرء من لفظه، وقد ترجح المعنى الذي أتى به. وهذان ذكرهما العلامة أبو فهر رحمه الله، وبين أن اعتبار علوم العربية بهذين حتى ذكر ذلك العلامة أبو بكر عبد القاهر الدراني رحمه الله في كتابه أسرار البلاغة وفي كتابه دلائل الإعجاز، حتى ذكر في أسرار البلاغة كلاما نفيسا جدا أنفس من الإبريز، قال: اعلم أن الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ويبين مراتبها ويكشف عن صورها ويجني صنوف ثمرها ويدل على صرائرها ويبرز مكنون ضمائرها، وبه أبان الله تعالى الإنسان من سائر الحيوان ونبه فيه على عظم الامتنان، فقال عز من قائل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فلولاه لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمة، ولا صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل كمائمة، ولتعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها، واستوت القضية في مودودها وفانيها، نعم ولوقع الحي الحساس في مرتبة الجماد، ولكان الإدراك كالذي ينافيه من الأضداد، ولبقيت القلوب مقفلة تتصون على ودائعها والمعاني مسجونة في مواضعها، ولصارت القرائح عن تصرفها معقولة والأذهان عن سلطانها معزولة، ولما عرف كفر من إيمان، انظر إلى ماذا، ولما عرف كفر من إيمان وإساءة من إحسان، ولما ظهر فرق بين مدح وتزيين وذم وتهجين، ثم إن الوصف الخاص به والمعنى المثبت لنسبه أنه يريك المعلومات بأوصافها التي وجدها العلم عليها، ويقرر كيفياتها التي تتناولها المعرفة إذا سنت إليها. وإذا كان هذا الوصف مقوم ذاته وأخص صفاته، كان أشرف أنواعه ما كان فيه أجلى وأظهر وبه أولى وأجدر. ومنها هنا يتبين للمحصل ويتقرر في نفس المتأمل كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان. ثم أراد أن يذكر رحمه الله في البيان لا يقوم باللفظ وحده. إذن عندما تريد أن تبين عن شيء لن تبين عنه بلفظ وحده ولا بمعنى وحده. قال: ومن البين الجلي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة ليس بمجرد اللفظ، كيف والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب. فلو أنك عمدت إلى بيت من الشعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفق، وأبطلت نظامه الذي عليه بني وفيه أفرغ المعنى وأجري، وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد ما أفاد وبنسقه المخصوص أبان المراد، نحو أن تقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وهذا ما سنذكره إن شاء الله رب العالمين. هذا البيت وهو أول بيت في معلقة امرئ القيس، وإذا بدأنا إن شاء الله رب العالمين في المعلقات إنما نأتي به إن شاء الله. لو قال مثلا: منزلي أو منزل قفا ذكرى من نبكي حبيب، أخرجته من كمال البيان إلى مجال الهذيان، نعم وأسقطت نسبته من صاحبه وقطعت الرحم بينه وبين منشئه، بل أحلت أن يكون له إضافة إلى قائل ونسب يختص بمتكلم. وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي له كانت هذه الكلم بيت شعر أو فصل خطاب هو ترتيبها على طريقة معلومة وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة. وكثير من أهل العلم تكلم في هذا الباب. إذن إنما يجب أن تعتبر اللغة بلفظها ومعناها، لذلك إذا أردت أن تتذوق اللغة أو علوم الشريعة جمعاء حاول أن تجعل هذين الجناحين أمامك كجناح العقاب الكسر، اللفظ والمعنى. إذا ما تكلم متكلم إنما تكلم بلفظ وأراد معنى من هذا اللفظ، فإذا كان اللفظ قويا دل ذلك أو دل غالبا على قوة ما يأتي به من معنى. وقد يكون المعنى قوي لكنه لم يستطع صاحب اللفظ أن يأتي بلفظة تساوم ما أتى به من معنى. لذلك كثير من الناس كما ذكرت لك قبل ذلك إتقانك للغة يجعلك تستطيع أن تخرج كثيرا عما يدور من غلواء صدرك، فتستشعر بسعادة غامرة. لماذا؟ لأن لغتك ساعدتك في إخراج ما يدور من نفسك أو من معنى تريد إخراجه. أما إذا عجز لسانك عن الإتيان فلن تستطيع أن تفهمه من أمامك. وكذا قوة المعنى، فقد يمكن أو يأتي الإنسان بلفظ بسبك جيد لكن المعنى الذي أتى به لا قيمة له، فيدل ذلك على معنى ضعيف. وأيضا ما سنذكره إن شاء الله ما قاله العلامة أبو فيه رحمه الله، قال: لا تقل لنفسك هذا مجاز لفظي، كلا بل هو أشبه بحقيقة أيقنت بها. هذا كلام نفيس من الله إخواننا، حاولوا أن تفهموا ما يريده. قال: لأني سخرت كل ما فطرني الله عليه، وأيضا كل معرفة تنال بالسمع أو البصر أو الإحساس أو القراءة. اسمع أبا المنهال ودعك من سباتك وسناديرك. قال: وكل ما يدخل في طوقي من مراجعة واستقصاء بلا تهاون أو إغفال، سخرت كل سليقة فطرت عليها، وكل سجية لانت لي بالإدراك لكي أنفذ إلى حقيقة البيان الذي كرم الله به آدم عليه السلام وأبناءه من بعده، وهذا أمر شاق جدا كان ومثير جدا كان، ولكن المطلب البعيد هون عندي كل مشقة وضناء. وهذه فائدة لطالب العلم في طلبه للعلم. لو تصور طالب العلم النتيجة التي يحصلها من طلبه للعلم لهان كل شيء أمامه. طالب العلم لو تصور ما يمكن أن يكونه في يوم من الأيام، وطبعا كما ذكرنا قبل ذلك الغاية غايتان، الغاية التي هي العمل بالعلم، وهذه غاية أصلية لا يجب أن يغفلها أحد أبدا، العمل بالعلم. ولو كان غير ذلك لشوه طالب العلم وكان شبحا مشوها، لأن طلبه للعلم سيزيده قسوة وسيزيده سوء خلق وسيزيده بكل شائنة. لماذا؟ لأن هدفه وغايته هو طلب العلم أو هو العلم. أما الغاية التي نريدها الأخرى هي الغاية التي الصورة التي يأتي بها طالب العلم في نهايته للعلم. فلو تصور طالب العلم هذه الغاية هان عليه كل شيء، وأخذ يطلب العلم بكل قوة، وهو هذا ما قاله العلامة أبو فيه رحمه الله. قال: ولكن المطلب البعيد هون عندي كل مشقة وضنا. أي يعني انظر إلى أبو فيه رحمه الله، الصورة التي وصل بها إلى ما وصل، أصبح إمام شيخ العربية في زمانه، وكان هذا الرجل عجيب جدا في معرفته للعربية. فالصورة التي تصورها هذه لما كانت متصورة له آنذاك في بداية طلبه للعلم هان عليه كل شيء. وهذا ما صوره لك، يعني عندما يقول لك قرأت كتب الشعر كلها وقرأت كتب التفسير كلها والجرح والتعديل والفقه، يعني كيف يكون هذا؟ هذا أمر شديد جدا. قال رحمه الله: اكتسبت يومئذ بعض الخبرة بلغة الشعر، وبفن الشعراء وبراعتهم. ثم انفتح لي في خلال ذلك باب آخر من النظر، قلت لنفسي: الشعر كلام صادر عن قلب إنسان مبين عن نفسه، فكل كلام صادر عن إنسان يريد الإبانة عن نفسه خليق أن أجري عليه ما أجريته على الشعر. من هذا التذوق الشامل الذي وصفته آنفا، ها التذوق الذي ذكره في ماذا؟ في اللفظ والمعنى، يعني كأنهما شيء حي يقول أقلبهما بعقلي ورزوهما بقلبي، فكأنهما شيء حي يزنهما ويختبرهما ويعيش معهما. لذلك أنت لن تستمتع باللغة إلا بما ذكرته لك، أن تتذوق اللغة وأن ترى فيها من معان وفي بيان لفظ. قال: من هذا التذوق الشامل الذي وصفته آنفا فأخذت أهبتي لتطبيق هذا التذوق على كل كلام. ما كان هذا الكلام؟ فأقدمت أقدام الشباب الجريء على قراءة كل ما يقع تحت يدي من كتب أسلافنا. هذا هو طالب العلم بحق، هذا هو طالب العلم بحق. طالب العلم هو ما يجب أن يكون طلعة، أي كثير القراءة. وكما قلت لك لا تأخذك قراءتك إلى ترك الحفظ، لكن يجب أن تكون طلعة، أن تكون عارفا. يعني عيب جدا أن يكون طالب علم له مكتبة ويكون الكتب التي أتى بها مثلا أو قرأ الكتب التي أتى بها تكون ربع المكتبة مثلا، بل منهم من يكون على ذلك أقل. إذن فما فائدة الكتب التي أتيت بها؟ لا قيمة لها يا رجل، أنت دفعت أموالا كي تشتري هذه الكتب، طيب ماذا فعلت بها؟ أصبحت هكذا ظاهرة زينة كما يقال. لا، وأصلا من منهجية طالب العلم عندما يشتري كتابا لا يضعه في المكتبة حتى يقرأه، هذا أمر مهم. طيب إن لم تستطع قراءته تصفحه هكذا تصفحا سريعا. ومن العلماء من يجعل لكتبه أو ليجعل لمكتبته مكتبتين، مكتبة فيها كتب أو فيها الكتب التي قرأها، والمكتبة الأخرى يضع الكتب التي لم يقرأها، حتى دائما يكون متصورة في ذهنه أن هذه الكتب ما زالت لم تقرأ، فتكون عيبا له دائما فيأتي بقراءتها. ولتجعل يعني طالب العلم، أجعل لكم شيئا جميلا جدا حتى تعرف أنك يعني كثيرا ما تضيع الوقت. الأصل أن تجعل نفسك يوميا جزءا أو وردا من قراءة الكتب والاطلاع عليها. طبعا مثلا وليكن لك في اليوم 6 ساعات فراغ، فلتجعل قسطا منها للحفظ وقسطا منها للمذاكرة، ولتجعل يا رجل 2 ساعتين للقراءة دائما هكذا لا تضيعهما. من الممكن أن تنتهي في عام، في سنة تنتهي بقراءة 100 مجلد أو 50 مجلدا أو 200 أو 300 إذا كنت قادرا على الانتهاء من مجلد يوميا. في نهاية السنة تنتهي من 300 مجلد، فانتهيت من مكتبة صغيرة. لو صرت على هذا ستجد نفسك قد حصلت، لكن يوم ضاع مرة قرأت، ومرة تشتاق نفسك إلى القراءة مرة فتقرأ، ومرة تمل. اجعل يوميا هكذا 1 ساعة يومية أو 2 أو 3 ساعات على حسب زمنك الذي هو مفرغ لك، وتبدأ في قراءة كتاب في الفقه، بعد الانتهاء منه تشعر في قراءة كتاب في الحديث، بعد الانتهاء منه تشعر في قراءة كتاب في اللغة، هكذا دائما معك. وجرب وسترى من هذا أمرا عظيما إن شاء الله رب العالمين. قال العلامة رحمه الله: فأقدمت أقدام الشباب الجريء على قراءة كل ما يقع تحت يدي من كتب أسلافنا، من تفسير لكتاب الله إلى علوم القرآن على اختلافها، إلى دواوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروحها، إلى ما تفرع عليه من كتب مصطلح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل، إلى كتب الفقهاء في الفقه، إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين أي علم الكلام، وكتب الملل والنحل، ثم كتب الأدب وكتب البلاغة وكتب النحو وكتب اللغة وكتب التاريخ وما شئت بعد ذلك من أبواب العلم. وعمدت في رحلتي هذه إلى الأقدم فالأقدم، كل إرث آبائي وأجدادي كنت أقرأه على أنه إبانة منهم عن خبايا أنفسهم بلغتهم، على اختلاف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم، وشيئا فشيئا انفتح لي الباب يومئذ على مصراعيه. وهذا ما يحدث لك طالب العلم إن أخذت تلك الطريقة، أن تكون رجلا نهما في القراءة. وكثير من إخواننا يسأل كثيرا عن علة ملله من القراءة. الملل من القراءة إنما هي أمر نفسي، النفس تستطيع، النفس هذه النفس كالطفل، إن تطرقه إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفصم. هكذا النفس إن أخذتها صارت معك. ولعل ابن الجوزي رحمه الله ذكر ذلك أيضا في صيد الخاطر، أنك تستطيع أن تتعامل مع نفسك بطريقة ذكية. كان يذكر يقول امنعها ملذوذ مباحها تستقيم إلى مرادك، أو قال شبه هذا الكلام، بمعنى أنت مثلا نفسك تشتاق إلى الخروج من حجرتك، أنت تقرأ وتريد أن تخرج مع أصحابك مثلا وتشتاق إلى ذلك، فطبعا لو فتحت كتابا لن تقرأ فيه سطرا واحدا، فماذا تفعل؟ تقول لها لن أخرج حتى أنهي مثلا 50 صفحة أو 100 صفحة أو المجلد كله. فتستقيم نفسك أو تأتي إليك في قراءة هذا حتى تأخذ ما تريده هو، وهذه طريقة جيدة. إذن من الممكن أن تجعل نفسك يوميا مثلا لن تنام حتى تنهي مثلا قراءة جزء معين أو قسط معين من الاطلاع، فتأتي نفسك معك هكذا. هذه واحدة. الثانية كما قلت لك الاطلاع إنما يأتي بالتعود، أما دائما لا تقرأ. وكذا الحفظ، يعني رجل يقول أنا لا أستطيع أن أحفظ، يا رجل أنت لو عودت نفسك كل يوم حفظ حديث واحد، ستجد نفسك بعد ذلك كل يوم تحفظ 10 أحاديث، بعد مرحلة ستجد نفسك تحفظ وتستطيع أن تحفظ 50 حديثا، بعد ذلك تجد نفسك تستطيع أن تحفظ 100 حديث. هكذا دائما مع التعود. وكذا الاطلاع والقراءة، حتى من الممكن يأتي يوم من الأيام تستطيع أن تنتهي من مجلدين في اليوم، وهذا أمر عظيم جدا. يعني مجلدين يعني في السنة تنتهي يعني على الأقل من 600 مجلد. يا رجل قل ستنتهي من 500 مجلد في السنة، في 5 سنين تنتهي من كم مجلد؟ 2500 مجلد. 2500 مجلد يعني قرأت مكتبة، من الممكن يعني في خلال عمرك تكون قرأت مثلا مثل مكتبة الإسكندرية مثلا أو مكتبة الظاهرية. والعلامة الإمام الألباني رحمه الله معروف عنه أنه انتهى من قراءتها من المكتبة الظاهرية، ولا أعلم لجهلي كم عدد الكتب أو المجلدات التي فيها، إلا أنها، وطبعا عرف عنه أنه انتهى من آلاف من المخطوطات، من كتب المخطوطات. إذن المسألة في الاطلاع والبحث، وكما قلت لك بعد ذلك ستجد عشقا شديدا في القراءة، حتى تجد من يأتيك فيعطلك من القراءة تتضايق أنت وتتضجر. نحن طلاب العلم لو عرفنا حضارة الإسلام حقا وعرفنا عظمة تلك الحضارة، والله لا يعني ضحينا بكل غال ونفيس. حضارة الإسلام مقارنة بحضارة الغرب اليوم لا وجه للمقارنة. حضارة الإسلام أعظم بكثير جدا مع التفرقة. حضارة الإسلام أعظم في الرجال، بل قد لا تجد رجالا أصلا في حضارة الغرب. حضارة الإسلام أعظم في الأماني. حضارة الإسلام أعظم في الاختراعات. حضارة الإسلام أعظم فيما انتهوا إليه. لماذا؟ لأن الأصل في التقدم أو في التحضر أن يكون هذا التحضر لمصلحة البشر، وكثير مما أتوا به من حضارة إنما كان على شر أو أتى بشر على البشر لا لمصلحة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل شر في العالم موجود إنما سببه مخالفة الأنبياء، وكل خير تجده في العالم إنما سببه طاعة الأنبياء، وخاتمهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك رحمه الله، قال ماذا؟ انتبه إلى كلامه هذا النفيس. قال وشيئا فشيئا انفتح لي الباب يومئذ على مصراعي، فرأيت عجبا من العجب، وعثرت يومئذ على صيد غزير من مساجلات صامتة خفية كالهمس. انظر، يعني كان يرى داخل كلامهم، يعني سبحان الله. وهذا أيضا يعني لا، أنا لا أستطيع أن أصف لك، تعجز كلماتي عن وصفه لك، لن تستطيع أن تفهمه إلا إذا جربته. يقول وعثرت يومئذ على صيد غزير من مساجلات صامتة خفية كالهمس، ومساجلات ناطقة جهيرة الصوت، غير أن جميعها إبانة صادقة عن هذه الأنفس والعقول. أمدتني هذه التجربة الجديدة بخبرات جمة متباينة متشعبة، أتاحت لي أن أجعل منهجي في تذوق الكلام منهجا جامعا شاملا متشعب الأنحاء والأطراف، يزداد مع تطاول الأيام رحابة وسعة وحدة ومضاء ونفاذا ودقة وشمولا واستقصاء. وإلى هنا ننتهي، ونشرع بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين في ذكر ما ذكره العلامة أبو فهر رحمه الله في المنهج، وما هو المنهج الذي يجب أن يسير عليه العالم فضلا عن طالب العلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.